أقول لنفسي ما لنفسي أبحرت ببحر هموم والهموم قواتل. ألم تنظري يا نفس ما الناس أحرزوا من الهم؟ إن الهم سيف يصاول. فلوذي بصبر واستعيني بخالق، ومن يستعن بالله لا بد واصل. ربي إليك توجهي وصلاتي، وإليك تهفو في الشدائد ذاتي. فإذا دعوت إليك أجهر بالدعاء، وإذا شكوت إليك كل شكاتي. ربي إليك توجهي وصلاتي، وإليك تهفو في الشدائد ذاتي. فإذا دعوت إليك أجهر بالدعاء، وإذا شكوت إليك كل شكاتي. بك أستجير وليس غيرك منقذي من كل شر عارض بحياتي. يا رب عفوك أنت أعظم من عفا، وأدم علينا الخير والبركات. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليه صلاة الله، عليه صلاة الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليه صلاة الله، عليه صلاة الله. يا نجوم الليل غيبي واتركي الكون ظلام، واتركي الكون ظلام، ودعينا في محاريب المناجاة قيام، المناجاة قيام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليه صلاة الله، عليه صلاة الله. ظهر الهادي محمد، شمس أفلاك الكمال، شمس أفلاك الكمال، كل إنسان إليه ينتمي ليس يضام، ينتمي ليس يضام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليه صلاة الله، عليه صلاة الله. يا صحابي عظموه، تبلغوا كل المرام، تبلغوا كل المرام، واتبعوا الشرع وقوموا بالهدى خير قيام، بالهدى خير قيام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليه صلاة الله، عليه صلاة الله.